والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وآله. تكلمنا في الدرس الماضي في الكلام على وجوه إبطال مذهب المعولة، وتكلمنا على أن صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها، وأن التشابه في اسم الصفة ليس معناها التشابه في حقيقة الصفة، وضربنا بذلك مثلا ولله تعالى المثل الأعلى، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الجنة ووصف لنا ما فيها من النعيم، ووصف ثمار الجنة وأنهار الجنة بأسماء تشبه ما يوجد من النعيم في الدنيا، وقلنا أن نعيم الجنة حقيقي، ما فيها من الثمار وما فيها من المآكل والمشارب حقيقي، وإن تشابه في الاسم مع ما في الدنيا فإن حقيقة ما في الآخرة تختلف عن حقيقة ما في الدنيا، فليس خمر الجنة كخمر الدنيا، وليس طعام وثمار الجنة كثمار الدنيا في عمل حقيقة. وقلنا ولله تعالى المثل الأعلى، أن صفات الله سبحانه وتعالى حقيقية وأنها لا تشبه صفات الخلق. فكان آخر ما كتبته عندكم أن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا نظير ولا شبيه، وأن نؤمن بما جاء في القرآن والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته، وأن التشابه في اسم الصفة ليس تشابها في حقيقة الخلق، فنؤمن بذلك، نحن نعلم ذلك ونؤمن به على حقيقته، وأن ذلك أعظم من أن نحيط نحن بكيفيته. دي آخر شيء كتبتوا عندك ولا كتبتوا آخر الكلام؟ آخر عبارة مكتوبة عندك. آخر شيء عندك كده؟ آخر شيء عندك ولله المثل الأعلى؟ لا سمي له ولا نظير؟ طيب اكتبها. أعظم من أن تتخيله الأوهام أو تحيط به الأفهام، لا سمي له ولا نظير، ولله تعالى المثل الأعلى، لا سمي له ولا نظير، لا سمي له ولا نظير، نؤمن به، نؤمن به وبصفاته كما أخبرنا، وعليكم السلام، نؤمن به وبصفاته كما أخبرنا، ونعلم ذلك بما علمنا في القرآن والسنة، ذلك بما علمنا في القرآن والسنة، وأن أسماءه وصفاته على حقيقتها. وأما الكيفية فأعظم من أن تتخيلها أوهامنا أو تحيط بها أفهامنا. أفهام الوجه اللي بعد كده اللي هو السادس ولا كام؟ رقم 6 مش كده؟ الثالث. فهمت الوجه السابق ده؟ الوجه الخامس بقى، الأصل أن ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أن ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يجب علينا أن نؤمن به، يجب علينا أن نؤمن به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به، لا يقول عن ربه إلا الحق. من أول الصلاة، فلو قدرنا فلو قدرنا أن هناك نزاعاً بين الإثبات والتأويل، فلو قدرنا أن هناك نزاعاً بين الإثبات والتأويل بين قوسين مع أن سلف الأمة، بين قوسين مع أن سلف الأمة لم ينقل عنهم التأويل، وفي القول مع أن سلف الأمة لم ينقل عنهم التأويل، افر القوس، فلو قدرنا أن نرد ذلك، وجب علينا أن نرد ذلك النزاع، وجب علينا أن نرد ذلك النزاع إلى الكتاب والسنة، فنجدهما مملوءان بالإثبات. فصلة لا يرشدان لتأويل، لا يرشدان لتأويل. فصلة ولا يحذران من إثبات صحيح، بس صحيح، ولا يحذران من إثبات، من إثبات صحيح، يعني مفهوم تشبيه وإيه إثبات واحد، يعني نأكل الكيفية إلى الله، إثبات بغير تكييف، إثبات صحيح. من أول السطر فعلمنا أن التأويل، فعلمنا أن التأويل الذي أحدثه المتأخرون بدعة ضلالة، فأعرضنا عنه وتمسكنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرضنا عنه وتمسكنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها على ظاهرها بغير تأويل ولا تحريف ولا تكييف، بغير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. بس يبقى ده للوجه الخامس. بس زود، احنا قلنا فلو قدرنا ان هناك نزاع، ان هناك نزاعا، فلو قدرنا ان هناك نزاعا بين اهل الإثبات واهل التأويل، بين الإثبات والتأويل، زود أهل هنا وأهل، بين أهل الإثبات وأهل التأويل، يعني مثبتة ولا لا؟ يعني الأصل إحنا نرد إلى ما في القرآن والسنة، فردينا هذا الكلام فقلنا إن أهل التأويل ليس لهم حجة وليس لهم، وأن القرآن والسنة على الأصل. اكتب قواعد نشاع بقى في أول في نص السطر كده، ناخد ثلاث قواعد كده. أول قاعدة، واحد، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالإثبات، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالإثبات كإخباره جل وعلا بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير. من أول السطر، ووصف نفسه بالنفي كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وكقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله هل تعلم له سميا، فهم إن كان، وكقوله لم يلد ولم يولد. من أول السطر، وينبغي أن تعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. يا ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن والسنة بصفات ثبوتية أثبت لنفسه السمع والبصر والعلم والإرادة، ونفى، وصف بالنفي فنفى عن نفسه صفات النقائص، لا تأخذه سنة ولا نوم ليس كمثله شيء. فينبغي أن تعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، نفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، يعني بننفي صفة لنثبت أخرى، لأن النفي المحض، لأن النفي المحض عدم المحض ليس بشيء، لأن النفي المحض عدم المحض ليس بشيء. يعني النفي المجرد هو عدم، والعدم ليس بشيء، لا كمال ولا. ولذا تجد أن عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات المدح، ولذا تجد أن عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات المدح. إزاي؟ يعني مثلا بقول ليس لا تأخذه سنة ولا نوم، فالصفة الثبوتية هنا إيه أو المدح اللي إحنا نقصده؟ كمال الحياة قيوميا كده، وهكذا لم يلد ولم يولد الاستغناء صفة ثبوتية، استغناء عن الولد والولد قيام بالذات، فكل نفي بيكون متضمن لصفة ايه؟ ثبوتية. من أول السطر والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بإثبات مفصل ونفي مجمل نقطة. فنثبت لله تعالى الصفات على وجه التفصيل كما ذكرها تفصيلا، نحن نثبتها ايه؟ فنثبت لله تعالى الصفات على وجه التفصيل فصلة، وننفي عنه ما لا يليق به من التشبيه والتمثيل، وننفي عنه ما لا يليق به من التشبيه والتمثيل. من أول السطر، أما من حاد عن الحق إلى الباطل من فرق الضلالة، فإنهم يصفونه سبحانه وتعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، فإنهم يمثلونه بالمعدومات والممتنعات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يعني القرآن والسنة منهج الإثبات مفصل، الصفات المثبتة بالتفصيل سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيم خبير حكيم، والنفي في الغالب مجمل ليس كمثله شيء، ها لم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميعا، في بعض نفي مفصل ولكن ايه مش كثير، لا تاخذ سنه ولا نوم مثلا، لكن الاصل او القاعده ان النفي مجمل، يعني نفي النقائص اجمالا. الضالون من المعطلة وغيرهم يصفون الله تعالى بصفات سلبية على وجه التفصيل، ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، وفي الإثبات يثبتون وجودا مطلقا، يعني صفة أو صفتين اللي هي صفة بعضهم يقتصر على صفة الوجود أنه واجب الوجود. هل تعقل ذات بغير الصفات؟ هذا ممتنع، فإن كانوا بزعمهم يفرون من تشبيه الله تعالى بالمخلوقات فإنهم يشبهونه بالمعدومات ليس كذا ولا كذا ولا كذا، أو بالممتنعات شيء ممتنع أن يوجد، لأن الوجود المطلق بهذه الصورة إيه؟ إنما هو عقلي فقط، لكن حقيقة ما فيش ذات بغير صفات لا يمكن. فمثلك المعطلة من النفي والتعطيل، تعطيل الأسماء والصفات، تحصيله هو نفي ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا تعقل ذات بغير صفات، وهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، يعني وجود بهذه الصورة مطلق دون صفات لا حقيقة له عند التحصيل. من أول السطر، وإثبات الصفات التي جاء بها الوحي كمال، وإثبات الصفات التي جاء بها الوحي كمان فصلة، ونفيها نقص، ونفيها نقص. فصل. فالحياة من حيث هي شرط الجملة اعتراضية مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها، مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها شرط صفة كمال، صفة كمال. فصل. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر. فصل. وما كان صفة كمال، وما كان صفة كمال وجاز أن يتصف الله تعالى به، وجاز أن يتصف الله به. فصل. فإن الله أحق أن يتصف به. فصل. وكل ما جاء به الوحي هو من هذا الباب، وكل ما جاء به الوحي هو من هذا الباب. يعني إثبات الصفات التي جاء بها الوحي هو بذاته صفة نفسها صفة كمال دون ما ننظر للموصوف بها. يعني صفة الحياة الموصوف بها سواء يعني الخالق سبحانه وتعالى أو المخلوق أو أي نوع من أنواع المخلوق، صفة الحياة كمال، فالحي أكمل من الميت. ها؟ وما يتصف بالحياة أكمل مما لا يتصف بالحياة، ما يتصف بالسمع أكمل مما لا يتصف بالسمع، وكذلك القدرة وكذلك العلم. فهذه الصفات التي جاء بها الوحي هي صفات كمال. وما كان صفة كمال يعني كمال للموصوف، وجاز أن يوصف به المولى سبحانه وتعالى، يعني ما فيش لم يقم مانع عقلي أو شرعي قطعي يمنع من وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. فإنه الله تعالى أحق أن يوصف به لأنه موصوف بالكمال، لأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال. وكل ما جاء به الوحي هو من هذا الباب، يعني إثبات صفات السمع والبصر والعلم والقدرة والوجه واليد، كل هذه صفات كمال من حيث هي وصف، هي صفة كمال، والله تعالى أحق بذلك الكمال. ولا يوجد ما يمنع أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، لا يوجد ما يمنع أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. طيب دي المسألة الأولى. القاعدة الثانية من أول السطر، إن قال قائل، إن قال قائل أن ظاهر النصوص مراد أو أنه ليس بمراد، إن قال قائل أن ظاهر النصوص مراد فصلة أو أنه ليس بمراد، يعني بنفترض أن فيه نزاع، واحد بيقول أن ظاهر النصوص مراد والآخر بيقول أن ظاهر هذه النصوص غير مراد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، المثبت بيقول ظاهر النصوص مراد والمراد من هذه الآية إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى تليق بكماله وعظمته لا تشبه يد المخلوقين. وبيجي المؤول يقول لا، ليس ظاهر النصوص بمراد، ظاهر النصوص ليس بمراد، ليس الظاهر اللي هو اليد مراد، المراد القدرة، يعني قدرة الله أو قوته معه. فيؤول. فلو قدرنا أن فيه نزاع ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبيجي المثبت يقول الظاهر مراد والمراد إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، والمؤول يقول لا، الظاهر غير مراد، الوجه هنا يعني الذات، يعني يبقى الله سبحانه وتعالى. فإن حدث هذا التنازع من أول السطر يقال له، من أول السطر يقال له، نقطين في بعض، لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. يعني نشوف مقصدك إيه بلفظ الظاهر الأول ده، لأن لفظ الظاهر فيه إجمال ممكن يدل على معنى صحيح وممكن يكون مرادك بالظاهر معنى فاسد. فصلة. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص، أن ظاهر النصوص التمثيل بصفات المخلوقين، التمثيل بصفات المخلوقين أو بما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. فلا ريب أن هذا غير مراد. فقلنا أن هذا الذي يظن أن ظاهر نصوص الصفات هي تشبيه صفة الخالق بصفة المخلوقين أو بما هو من خصائص المخلوق، فإذا كان بيظن أن هذا هو الظاهر فلا ريب أن الظاهر هذا الظاهر غير مراد، فلا ريب أن هذا غير مراد، لأن التشبيه ممنوع. ولا يشبه الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه ولا تشبه صفة من صفاته صفة المخلوق. فالذي يزعم أن هذا هو ظاهر النصوص يبقى هذا الذي في ظنه غير مراد. اكتب: ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا للنصوص. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا للنصوص، ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث، ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وضلالا، تعالى الله عن ذلك. يعني هذا الذي يزعم أن هذا هو ظاهر النصوص مخطئ في ذلك لا شك، أن يجعل أو يسمي ظاهر النصوص التشبيه، لأن السلف لم يكونوا ليجعلوا ظاهر النصوص تشبيه صفة الخالق بصفة المخلوق. فهذا الظاهر في زعمه هو، إذا كان يظن أن النص يد الله فوق أيديهم أو يبقى وجه ربك أو تجري بأعيننا، أن الظاهر يعني اللي يبدو منها بغير، لكن ليس هذا ظاهر النصوص الحقيقي. ولا كان السلف يفهمون من ظاهر النص المشابهة، لأن معنى كده أن القرآن يشتمل والأحاديث الصحيحة تشتمل على ما هو ظاهره يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى الكفر، إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني ربنا يجعل لنا شيء ظاهره يؤدي إلى المشابهة، هذا لا يكون، تعالى الله عن ذلك. من أول السطر أو فصلة: والله عز وجل أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا كفر وضلال. من أول السطر: فقائل هذه المقالة ضل في أمرين نقصهم في بعض. أولا أنه جعل المعنى الفاسد، جملة اعتراضية يعني شرطة كده، الذي هو التشبيه، وقفل الشرطة، أنه جعل المعنى الفاسد الذي هو التشبيه ظاهرا يحتاج إلى التأويل، ظاهرا يحتاج إلى التأويل. إنه أول ضلالة إنه ظن إن المعنى إن مشابهة صفة الخالق للمخلوق هو ده ظاهر الآية، يد الله فوق أيديهم بعيد زي تشبه إيد المخلوقين، وعلى هذا الأساس لابد أن يؤولها، تجري بأعيننا يعني عين تشبه عين المخلوقين هو ده الظاهر عنده، فيحتاج إلى أن يؤولها بمعنى الرعاية والعناية ونحو ذلك. فهو فهم من الآية أو ظن في الآية إن ظاهرها مشابهة صفة الخلق، وده معنى فاسد لم ترده الآية قطعا. ثانيا أنه ضل، حيث رد المعنى الحق في الآية، أنه ضل حيث رد المعنى الحق في الآية الذي هو الإثبات مع عدم التشبيه، الذي هو الإثبات مع عدم التشبيه، وهذا هو ظاهر النص بحق، وهذا هو ظاهر النص بحق. فصل: لكن المخالف يظن بطلان ذلك. الضلالة الأولانية أنه يظن أن ظاهر الآية التشبيه. الضلالة الثانية أنه ما يعرفش الفرق بين التشبيه والإثبات الحق، فلذلك بيرد الإثبات، لأنه يظن أن الإثبات يتضمن التشبيه، لازم الإثبات يبقى في تشبيه، لكن الحقيقة أنه يمكن بل هو الحق إثبات الصفة مع عدم التشبيه. من أول السطر نجمة أو دائرة وداخلها دائرة سوداء: أما إن كان القائل أما إن كان القائل يعتقد أن ظواهر النصوص المتنازع في معناها، يعتقد أن ظواهر النصوص المتنازع في معناها كظواهر النصوص المتفق في معناها، أو من جنس ظواهر النصوص المتفق في معناها. فصلة. وأن الظاهر مراد في الجميع، يعني إذا كانوا هم يقرون بأن نحو قوله تعالى والله بكل شيء عليم، إن هنا الصفة على ظاهرها وأن الله تعالى عليم، مفيش تأويل. مثلا والله على كل شيء قدير، إن الصفة قدير على ظاهرها. يجوا في صفات يتنازعون فيها كصفة الرضا والمحبة والغضب ويؤولونها. فإن كان القائل بيقول أن الظاهر مراد، يعتقد أن هذا الظاهر مثل هذا الظاهر، إذا قيل بالتشابه هنا يبقى بالتشابه، إذا قيل بعدم التشابه يقال. وأن الظاهر مراد في الجميع، فإن الله تعالى أخبرنا، أو يعني لو كتبتها من أول الفصل أحسن، أو حطيت قبلها نقطة كبيرة كده، فإن الله تعالى أخبرنا أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. واتفق السلف على أن هذا، أو اتفق أهل السنة على أن هذا ظاهره مراد، واتفق أهل السنة على أن هذا ظاهره مراد. فصلة. وكان معلوما أنهم لم يريدوا بذلك، وكان معلوما أنهم لم يريدوا بذلك الظاهر أن علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكان معلوما أنهم لم يريدوا بذلك الظاهر أن علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. مفهوم؟ يعني هنا من النصوص المتفق عليها أو من الصفات العلم والقدرة مثلا، فقوله تعالى أن الله عليم وأنه بكل شيء قدير، أهل السنة متفقين على أن ظاهر النص هنا مراد لا يحتاج إلى تأويل، وأن النص يؤخذ على ظاهره أن الله عليم وأن الله قدير. ومعلوم أنهم لما قالوا أن النص على ظاهره لم يقصدوا بذلك أن علم الله كعلمنا أو أن قدرته كقدرتنا. مفهوم؟ مع أن الله وصف الخلق بالعلم والقدرة أيضا، لكن علم الخلق وقدرتهم بما يتناسب مع نقصهم، وعلم الخالق وقدرته بما إيه؟ هو يتفق مع كماله سبحانه وتعالى. والظاهر مراد، فظاهر الصفة ليس التشبيه، مع أن الخلق موصوف بالعلم والقدرة وإنما ظاهرها صفة كمال. فما الذي يفرق بين هذه وبين قوله تعالى ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا يحبهم ويحبونه، كصفة المحبة والغضب والرضا والوجه واليد، كل ذلك الظاهر فيه مراد وليس الظاهر مشابهة صفة الخلق. من أول السطر كذلك قولهم في نحو يحبهم ويحبونه، كذلك قولهم في نحو يحبهم ويحبونه، دي بين علامة تنصيص وبرضو بين علامتين تنصيص، ثم استوى على العرش، ليس ذلك كحب المخلوقين ولا كاستوائهم، ليس ذلك كحب المخلوقين ولا كاستوائهم. فهذا الإثبات هو الظاهر هنا أيضا وهو مراد، من أول السطر. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي الظاهر هنا، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا الظاهر هنا. إلا من جنس ما ينفى به هناك، هناك يعني في عليم وقدير، ها؟ أو ما ينفى به الأول هنا. فصلة. فالكلام في الصفات من باب واحد، من باب واحد. اكتب بقى الوجه الثالث وده اللي هيوضح الوجه الثالث. من ذلك تعلم ضلال كثير من الناس، من ذلك تعلم ضلال كثير من الناس في الإيمان بالصفات من معطلة ومؤولة، حيث يعتقدون في الصفات أو في بعضها، حيث يعتقدون في الصفات أو في بعضها أن ظاهرها يشبه صفة المخلوق، أن ظاهرها يشبه صفة المخلوق. فصل. وضلالهم يكون في أربعة أمور، وضلالهم هنا في أربعة أمور، وضلالهم هنا في أربعة أمور. نصف بعض. أولا تمثيلهم أو تشبيههم، تشبيههم ما يفهمونه من النصوص بصفات المخلوقين. أول ضلالة لهم أنه يشبهوا الصفة اللي في النص بصفة المخلوق، تشبيه ما يفهمونه من النصوص بصفات المخلوقين. يعني إذا ذكر ربنا تجري بأعيننا يقولوا كعين المخلوق، يد الله فوق أيديهم وأكدهم. وظنهم أن هذا هو ظاهر النصوص، وظنهم أن هذا هو ظاهر النصوص، أي التشبيه، أي التشبيه، ويفتكروا أن هو ده ظاهر النص كده التشبيه، يد يبقى تشبه يد المخلوق، لكن حقيقة أن ظاهر النص أنها صفة لله، صفة كمال لا تشبه صفة الله. ثانيا، من أول الصف الثانية، أنهم حيث ظنوا ذلك، أنهم حيث ظنوا ذلك يعطلون الظاهر، يعطلون الظاهر، يعطلون الظاهر الحق الذي هو الإثبات مع عدم التشبيه، الذي هو الإثبات مع عدم التشبيه، الذي هو الإثبات مع عدم التشبيه. يعني هل تليق بكمال الله؟ لا، يعطلوها. ها؟ فتبقى النصوص معطلة، معطلة يعني ملغي منها يعني. فتبقى النصوص معطلة عما دلت عليه، فتبقى النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى، فتبقى النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى. فصل. ثالثا بقى، لا ثالثا، أنهم ينفون تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، أنهم ينفون تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيعطلون ما يستحقه الرب. وطلع. أو يحرفونه، أو يحرفونه إلى معنى آخر بغير علم. رابعا، ولازم ذلك، ولازم ذلك أنهم يصفون الله تعالى، أنهم يصفون الله تعالى بنقيض تلك الصفة التي عطلوها أو حرفوها، أنهم يصفون الله تعالى بنقيض تلك الصفة التي عطلوها أو حرفوها، فيشبهونه تعالى عما يصفون، فيشبهونه تعالى عما يصفون بالجمادات أو المعدومات، بالجمادات أو المعلومات، المعدومات بالذات. يعني هنا الضال الذي لا ينهج منهج السلف ما يأتي عليه مثل قول الله تعالى يحبهم ويحبونه، أو إن الله تعالى يعجب إلى رجلين، أو يضحك إلى بني آدم، أو من بني آدم يرفعون أيديهم إليه أذلين، أو يظلون أذلين قانطين، أو إن جهنم تفور حتى يضع الرحمن فيها قدمه، أو ويبقى وجه ربك، أو فإنك بأعيننا. يظن أن ظاهر اللفظ كده تشبيه، أن هذه الصفة تشبه صفة المخلوق. يبقى أول ضلالة لهم أن ظنوا أن ظاهر القرآن والسنة مشابهة الخالق للمخلوق، شبهوه. فيبقى ده ظن سيء في القرآن وفي السنة، أن ربنا بينزل كلام ظاهره يؤدي إلى الضلال. هذه أول ضلالة لهم. ثاني ضلالة، حيث ظنوا ذلك، عايزين يتدخلوا ويلحقوا يشيلوا الخطأ هذا الذي ظنوه تعالى الله عما يصفون، فيمنعوا الصفة دي، يقول لك لا هذا الظاهر غير مراد، يبقى هيعطله كده، يعطله هذه الصفة، يقول لك ليس له يد، لا مش المقصود ان يد الله، يعني مش مقصود اثبات اليد يعني القدرة او كذا. واذا عطلوا يبقى نفوا الصفه، بيلغوا هذا الظاهر يبقى مع الظن السيء هيخلوا النص ما بيتضمنش الصفه المذكوره، فهيعطلوها او يحرفوها، يقول لك اليد بمعنى القدره، او يقول لك ليس له يد ليس له سمع ليس له بصر زي المعطله الغلام، يا اما ينفيها خالص يقول لك ده لفظ بس كده لا معنى له متشابه، يا اما يحول الصفه الى صفه ثانيه تحريف. وما دام عطل او حرف يبقى لازم يصف الله بعكس تلك الصفه، يد تقول له هو خلى اليد بمعنى القدره فلازم يقول ليس له يد، امال هو الايه بتقول يد الله هو شالها ليه؟ لانه ليس له يد، يصفه بنقيض الصفه اللي اثبتها القران. ويبقى وجه ربك ليس له وجه، لازم ايه؟ لان وجهه بمعنى الذات ليس له عين، فيصفه بنقيض تلك الصفه. وهذا الذي يسلب من صفات الكمال اما شيء جماد ليس له سمع ولا بصر ولا عين، او معدوم شيء غير موجود يمتنع ان يبقى شيء بهذا محض كده بدون صفات، ذات محض بدون مجرده بدون صفات، اما معدوم او ممتنع. فوقعوا في هذه الضلالات كلها وهم يزعمون انهم ينزهون الله ويعظمون الله ويقدسونه، وما ذلك الا لضلاله افهامهم وفساد قلوبهم. لو امنوا بصفات الله كما هي وعلى انها صفات كمال لما وقعوا في هذه الضلالات وهذه التناقضات كلها. في حد عنده سؤال في القواعد السابقه ذكرها؟ طيب يعني كده احنا ايه؟ يعني كتبنا القواعد المهمه في الاسماء والصفات، بعد كده هناخد من الواسطيه ان شاء الله يعني بعض الصفات وتفسيرها وكلام على معتقد اختلف الصالح رضي الله عنه فيها ان شاء الله. نعم. نعم. الظاهر هذا اصطلاح، احنا عشان كده قلنا نشوف ايه مقصودك بالظاهر. مفهوم؟ اذا كان مقصودك بالظاهر يعني ما يتبادر الى الفهم منها، وان هذا الظاهر هو اثبات صفه للنفس فهذا مظاهر. يعني اللفظ المجمل انفسر اذا كان يحتمل اكثر من معنى. فالظاهر اصطلاحا بمقابل التاويل. يعني الظاهر هو المتبادر الى الفهم. الذي يتبادر الى فهم ايه؟ صفه كمال الله سبحانه. لا، ما هو قد يكون المراد ظاهر وليس هناك باطن. ليس كل يعني اصطلاح استخدم خطا نمنع من استخدامه في الصواب اذا كان له استخدام. فاذا كان الظاهر هو اللفظ العربي والباطن هو المراد ممكن بهذا المعنى، اما اذا كان يريد باطن لا يدل عليه لا قران ولا سنه ولا دليل في النص فهذا اختلاف. نعم. الفوضى اللي هو بيعطل بيثبت اللفظ ويعطل المعنى. لفظ لا معنى له. يد الله فوق ايديهم ولا فيها كده بس لا يثبت صفة اليد ولا ينفيها. نعم. العقيب معطل شوية. بس هو لا يصرح بنفي يعني. لكن هو في الحقيقة نفي.